من بعد ما قنطوا

نكير فإن إلى الله تصير الأمور.

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسود وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا شهدوا خلقهم. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا وإنا على آثارهم.